ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس للروح أمال تحققها سوى أقسى أمانيها، نفرة منك يا سؤلي ويا أملي، خير إلي من الدنيا وما فيها. العرش عرشك، والسماء سماؤك، والكون كونك، والإرادة إرادتك، لا راد لقضائك ولا معقب لأمرك، فأمرك بعد الكاف والنون تقول الشر كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشتائف. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم في شرح القواعد الكلية الكبرى أو الخمس الكلية الكبرى، وكنت قد يعني شرعت مع حضراتكم في اللقاءات التي قد سلفت القاعدة الأولى والثانية، ونحن بصدد الحديث في القاعدة الثالثة التي هي المشقة تجلب التيسير. وبينا لحضراتكم أن هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير إنما يندرج تحتها يعني عديد من القواعد الفرعية التي يعني بنيت على هذه القاعدة الأم. وبينت لحضراتكم أن طالب العلم طالما تمسك بدراسة هذه القواعد وداوم على دروسها وحفظها وحفظ فقهها، فإنه يعني لا يحتاج إلى كثير من الأدلة للوقوف على الأحكام الفقهية. كنا آخر ما تحدثنا فيه مع حضراتكم في اللقاء الذي قد مضى هي القاعدة السادسة التي اندرجت تحت ضمن القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة السادسة، حد فقدنا إخواننا، كانت بتقول إيه؟ القاعدة السادسة اللي أخذناها في الأسبوع الماضي، ما هي القاعدة السادسة التي وقفنا عليها في الأسبوع الماضي؟ وهي تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، الميسور لا يسقط بالمعسور. تمام، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا أمر يعني تحدثنا فيه في اللقاء الماضي. طيب حد يفهمني، فهمكم الله جميعا، حد يفهمنا بقى يعني ايه الميسور لا يسقط بالمعسور؟ يعني الكلام ده يلا عشان ما نوقفش بالدور كده، حد يقول لي يعني ايه الميسور لا يسقط بالمعسور؟ كلمتين ورد غطان بالمصر بتاعنا كده، كلمتين بس يكون رد غطان، مش شرح خالص. الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الكلام ده الواجب لا يسقط بالمشقة، مين اللي قال كده؟ المشقة تجلب التيسير، يعني كده عكس القاعدة يا براء. فلو الشيخ احمله هنا ومش عايزين يزعل حد، يعني ايه المشقة؟ يعني ايه الميسور لا يسقط بالمعسور؟ الأصل في الأمر الوجوب، فإن لم يستطع العبد يسقط عنه الواجب. ما زلت عكس القاعدة يا وراء، يسقط الواجب بعدم القدرة، هذه القاعدة مضت قبل اللقاء الماضي. الميسور لا يسقط بالمعصوم أضرب. يا شيخ الله يحفظك ويبارك في عمرك. يا شيخ حميد إن كنت هتجلس معايا الله يحفظك على عيني وعلى راسي وما تجاوبش وما تتكلمش فهذا شرف لنا، هتجاوب وتتكلم يبقى يحسب لك المخ تطلع عليه، يا تتفضل مشكورة تطلع من الغرفة. ما عندناش مشايخ تجيب مع الطلبة، أنت شيخ وعلى العين وعلى الراس. ربنا يحفظك. طبعا كلام الشيخ حميد على العين والراس هو الصحيح، الله يحفظك، وهو الصحيح. نحن نقول يا جماعة إذا إحنا عندنا أمر أو حكم زي فكين لما قلت لكم قراءة الفاتحة، خلاص أنت تعرف جزء من الفاتحة، هذا الجزء الميسور، وعندك جزء منها معصور ما انتش حفظه، ما انتش عارف تقوله. يبقى مش معنى كده ان الميسر منها اللي انت حفظه تتركه عشان خاطر المعصور اللي هو انت ما انتش حفظ، مش كان الكلام كده؟ قلنا تأتي بما تعلم، تأتي بما تحفظ. فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ يبقى اذا عجزت عن بعض الشيء تأتي البعض اللي هو ميسر لك. لكن خلاصة الايه؟ خلاصة المسألة او خلاصة القاعدة. ماشي يا اخوانا؟ خلاص كده؟ يبقى لو قلنا الكلام ده لان اوامر الشريعة كلها معلقة ايه؟ معلقة على ايه؟ يعني اوامر الشريعة على الحقيقة كلها معلقة على ايه يا اخوانا؟ انا السؤال ده طرحته في اللقاء الماضي. اوامر الشريعة كلها معلقة على ايش؟ أحسنتي، تمام أحسنتي، أوامر الشريعة كلها معلقة على قدرة العبد، هو ده اللي هينفذ كل الأحكام، يشوف قدراته يقدر بها ونعمة، ما يقدرش ينزل إلى ما دون ذلك. خلاص يا أخوانا؟ يبقى كل أوامر الشريعة معلقة على قدرة الإيه؟ على قدرة العبد، يعني إذا استطاع فعل وإن لم يستطع لم إيه؟ لم يفعل. ماشي يا أخوانا؟ طيب، والذي بينا لكم قبل كده ان فيه عبادة تسقط بالكلية وعبادة تسقط جزء، يسقط يعني جزء منها وما شبه ذلك. يا شيخنا احسنت الله. طيب يا اخوانا بارك الله فيكم، هذا كان بالنسبة لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور. خلاص يا اخوانا، قلنا لان امور الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على الواجب ماشي بالكلية سقط عنه وجوبه، سقط عنه وجوبه، وبقول سقط عنه وجوبه ولا أقول سقط عنه الواجب، سقط عنه وجوبه. يعني إذا لم يسأل، إحنا ضربت مثلا وقلت الوقوف في الصلاة واجب ركن، إذا لم يستطع ما نقولش سقط هذا الركن بالكلية، سواء لا قلنا ينزل اللي تحته، هذا الواجب ينزل إلى الجلوس ثم ينزل إلى البجاع وما شابه ذلك. مش عايزين نضيع وقت كثير في ما قال السلف. تعالوا ناخذ القاعدة بتاعة النهاردة، هي قاعدة رقم 7، بس طبعا إجابتكم النهاردة مش يعني مش كويسة بصراحة، يعني مش المرة الجاية إن شاء الله يعني حمدني يعني. خلاص؟ طيب تعال، حد يقول خلاص خلاص، انا اقول خلاص، كله يقول خلاص، سيبنا الطالب. طيب تعالوا ناخذ القاعده بتاعت النهارده. الغرفه طبعا من يعني بقى لها اسبوع مقفوله، وطبعا وبفضل الله واضح يعني ان طلب في العلم قفلوا بنيتهم مع الغرفه، فكله بيفتح مع بعض النهارده، ولسه طبعا كله بينيم. طيب احنا قاعدة النهاردة تقول ايه؟ الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة التي جننت العالم، جننت الدنيا كلها، واستخدمها الناس في غير محلها. الضرورات تبيح المحظورات. الراجل كرشه كبير شوية يشرب سجاير ويشرب معسل عشان ايه؟ كرشه يخف. والضرورات تبيح المحظورات، خلاص المرأة عندها شيء خلاص ما في مشكلة انها تعمل شيء ايه؟ من المحظورات. هنوضح الكلام ده خلال هذه القاعدة إن شاء الله، أن قدر الله لنا سبحانه وتعالى أن نكمل مع حضراتكم هذا اللقاء. الضرورات تبيح المحظورات، والمعنى أن الشارع إذا منع من شيء وكان الإنسان محتاج إليه فإن هذه الضرورة تجعل هذا المحرم مباحا. معي أخوانا؟ معنى الضرورات تبيح المحظورات. اتفضل يا خلافة. معنى الضرورات. اتفضل يا سيد ربنا يبارك في عمرك. الأخ العوني اتفضل. جزاكم الله خير. يبقى احنا بنقول لحضراتكم ايه؟ بنقول لحضراتكم ان الضرورات تبيح المحظورات. المعنى ان الشارع ماشي قد منع من شيء ما. يعني معنى الشارع الله ورسوله منعك من شيء ما، ولكن هذا الشيء الذي منعت عنه كإنسان صرت محتاجا إليه، فاحتياجك هذا ضرورة. احتياجك هذا ايه؟ ضرورة. احتياجك هذا ايه؟ ضرورة. فإن هذه الضرورة تجعل هذا المحرم الذي حرمه عليك الشارع مباحا، يعني كأنك ايه؟ كأنه مش حرام، كأن هذا المحرم ليس بحرام. ماشي اخوانا؟ هذا معنى قولنا الضرورات تبيح المحظورات. القول الفقهاء ان الضرورات تبيح المحظورات. ماشي اخوانا؟ عليكم السلام ورحمه الله. خلاص يا اخوانا؟ طيب بنقول هذا المحرم قد ايه يكون لك مباحا، قد يكون لك ايه؟ قد يكون لك مباحا، بل ليس مباحا وفقط، بل قد يصل هذا المباح ويرتفع الى درجة ان يكون واجبا والزاما. اخوانا خليكم معايا الله يحفظكم، دعكم من السلامات والترحيب والكلام ده. انا موجود ولا هيجي انا هقول له عليكم السلام. قلت ماشي ماشي ما عرفتش وزر انتوا المثال. ماشي اخوانا بس ركزوا معايا احفظكم واكتبوا في كراسة، عشان قلت اخر هذه القاعدة هعمل امتحان اكتبوا بعد القاعدة التالية. الضرورات تبيح المحظورات. قلت لك ان الشارع قد منعك من شيء، قد منعك من ايه؟ قد منعك من شيء، واصبحت انت محتاج الى هذا الشيء الذي منعك منه الشارع، فان احتياجك لهذا الشيء هو ضرورة. فلما الشارع يمنعك فاصبح هذا الامر محرم عليك، منعك منه الله او رسوله صلى الله عليه وسلم، فاصبح عليك محرما، فلما تحتاج اليه اصبح احتياجك له ضرورة. فلهذه الضرورة او هذه الضرورة تجعل هذا المحرم الذي حرمه عليك الله ورسوله تجعله مباحا لك. خلاص ما عندناش مشكلة انك تستخدم هذا الايه؟ هذا المحرم على انه مباح، على انه ايه؟ مباح. بل قد يرتفع هذا المباح، يعني يعلو، ما احنا عندنا المباح هذا اقل شيء، قد يرتفع هذا المباح الى حد الالزام والوجوب عليك ان تأتي المحرم. سبحان الله. المحرم انت الاصل ممنوع عنه، الاصل انت ممنوع عن هذا المحرم، ثم يبيحه الله سبحانه وتعالى في حالة الضرورة. ماشي اخوانا؟ ثم قد يرتفع، سبحان الله، بس شتان بين هذا وذاك، بعد ما كان محرما واجب عليك عدم فعله قد يرتفع ويصبح واجب عليك فعل هذا المحرم. إنما هي حكمة الله جل في علا، يتصرف سبحانه وتعالى في خلقه كيف يشاء. وهذا يبين لنا مدى أهمية المسلم، بل مدى أهمية البدن والروح عند ربنا سبحانه وتعالى، لضرورة لك كآدمي يبيح لك ربك سبحانه وتعالى المحرم، ثم يرفعه إلى أن يكون واجب عليك إتيانه حماية لبدنك أو لروحك. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. لكن الحقيقة وللأسف الشديد أن في هذا العصر الحاضر أصبح استعمال الضرورة على غير وجهها الشرعي، استعمال الضرورة أصبح على غير وجهها الشرعي. يا شيخ الشيخ أحمد اليوم يتحفنا يعني، جزاك الله خير. نقول في هذا العصر الذي أصبح لكل إنسان فقهه الخاص به، وهذا إن دل فإنما يدل على كثرة الجهل، وكثرة الجهل كما حدثت مع حضراتكم في افتتاحية هذه الغرفة وذكرت أن الجهل هو مرض العصر، هو الوباء الذي يعني يقع فيه الكثير من هذه الأمة. أصبح لكل مسلم ومسلمة الفقه الخاص به، فأصبح الجميع في هذا العصر إنما يستعمل الضرورة على غير وجهها الشرعي، حتى أن الناس جعلوا هذه الضرورة ذريعة لفعل المحظورات أو لفعل كثير من المحظورات، جعلوا هذه الضرورة ذريعة لفعل كثير من المحظورات، بل ليس هذا فحسب، بل جعلوها ذريعة لترك الواجبات. لترك الايه؟ الواجبات للضرورة. اصبح الذريعة كل يستخدمها على حسب هواه، حتى انها وضعت تحت ستار سموه التخفيف والتيسير على الناس. وستار التخفيف والتيسير على الناس هذا ستار شرعي، لكن له أيضا بضوابط شرعية، بضوابط شرعية. وأنا قلت لك قبل كده وكثير ما أقول أن العبادات إنما الأصل أنها مبنية على المنع، العبادات كلها توقيفية، تكلفني تجيب لي دليل، دايما أقول لك كده، تشيل عني عبادة برضو بدليل، لأن الأصل في العبادات أنها إيه؟ توقيفية. لكن الناس جعلوا مسألة التخفيف والتيسير يعني بدون قيد وبدون ضوابط شرعية، لكنها على الحقيقة إنما لها ضوابط شرعية، إما ترك الضوابط الشرعية إما لهوى عند الناس، وإما الجهل بأحكامها أو الجهل بحالاتها. الجهل بأحكام هذه الضوابط أو الجهل بحالات هذه الضرورات، وإنما هذا للخروج منه والوقوف على الحق والعمل بما أنزل في كتاب الله جل في علاه هو الأصل، مسألة العلم هو الأصل مسألة العلم، فهذا إنما يدل إن دل فإنما يدل على الجهل. ومن هذه الأمور في مسألة الضرورات أن بعض النساء قد إيه؟ قد تسافر بغير محرم لها، تسافر بغير محرم، بغير محرم لها. وإن سألتها لما تسافرين بغير محرم، تقول لك أنها مضطرة لذلك. أو تقول لك أن المسألة خلافية، وأن العلماء قالوا فيها ما قالوا، ثم في الأخير يعني تذهب إلى سنة من السنن بدون محرم، هي سنة من السنن، تذهب إلى هذه السنة أو لإقامة هذه السنة بدون إيه؟ بدون محرم لها. وإن سألتها فتقول أنها مضطرة لذلك، أي أن هذه ضرورة. ولكنها على الحقيقة ما ذهبت للضرورة، وإنما ذهبت لأن هذا يتفق مع الغرض التي تريده، بل ويوافق الهوى الحاضر في عقلها أو قلبها. وإن كان هذا الأمر كما قال بعض أهل العلم أو قاله الشاطبي تحديدا، أن هذا الأمر يعني أجازه بعض أهل العلم في بعض المواطن، يعني التي تدعي فيها الضرورة. طيب، أدلة هذه القاعدة اللي هي الضرورات تبيح المحظورات، دائما بنقول إن كل ما تخفف عني أعطيني دليل هذا التخفيف، أو تحملني عبادة برضو أعطيني دليل التحميل الزائد، لأننا قلنا بشوية أن العبادة إيه؟ أن العبادة توقفي. طيب، ما عندناش مشكلة، لكن عندك في سورة المائدة آية يعني تشفي الصدور، آية رقم 39 من هذه السورة، ياريت الإدارة تلحقنا على التكست. وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. إلى أن قال إذا في آخر الآية، إلى أن قال في آخر الآية قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ممكن يخلي فمن اضطر، احنا فسرنا في اللقاء الماضي مسألة ايه غير ايه، المرة اللي فاتت قلنا مسألة غير باغ ولا عاد، صح كده؟ كلمة في قاعدة الماضية في مسألة غير باغ ولا ايه ولا النهاردة بقى نفسها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، بداية هو قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، يبقى المضطر غير متجانف الإثم مباح له هذا الأمر. خلاص يا اخوانا، مباح له هذا الامر. عشان المره اللي فاتت قلت لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقلت لك لو كان باغ وعاد خلاص ما ينفعش، ما ياكلش من الميت. النهارده بيقول لك برضه فمن اضطر في مخمصه غير متجارف. تعال نشوف، اتفضل شيخ حميد الله يحفظك، ربنا يبارك في عمرك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالوا معنا نشوف معنى هذه الايه او تفسير هذه الايه، وكيف ايه كيف يعني نقول او ناتي نخرج بالدليل منها. قال حرمت عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ ما هي الميتة؟ الميتة هي ما لم يذكى شرعا، ما لم يذكى ايه شرعا، ماشي يا اخوانا، ما لم يذكى شرعا يعني الذي لم ايه ايوه مات بغير زكاة شرعية، كما قالت اختكم ام أروى، ما لم يذكى ايه، ما لم يذكى شرعا يعني ما ايه لم يذكر عليه اسم الله، مش هقول هذا ايه او هذه هي الميتة. يبقى هو من مات بغير زكاة شرعية. ولكن طب احنا عندنا ميتة بناكلها، ايه هي، ايه هي الميتة التي احلها الله لنا؟ حد عنده كلام في المسألة دي؟ الميتة التي حل الحوض والجراد. تمام، أحسنتم أحسنتم، جميل. هذه هي إيه الميتة، الحوض والإيه والجراد، بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده. وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهما الحوض والجراد، اللي هما طبعا السمك زي اللي قلنا كتبوا يعني عشان محدش يقول السمك، الحوض اللي هو السمك عشان محدش يقول كتبنا السمك و لا لا لا اخت وراء انتظري، احنا بنتكلم في الميتة، ما رحناش عند الكبد والطحال خالص، ما رحناش عند الكبد والطحال خالص، بنتكلم في الميتة. سلم سلم الله يبارك في اعماقكم عشان نوصل يعني يفهم صح، ماشي يا اخوانا. طيب معايا؟ طيب تمام. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ماشي يا اخوانا. يبقى عرفنا الميتة التي ايه، التي ماتت بغير زكاة شرعية، وخص ربنا سبحانه وتعالى لنا من الميتة يعني ميتتان اللي هما السمك والجراد أو الحوت والجراد، ماشي يا اخوانا. طيب نيجي بقى لمسألة الدم. الكلام ده فقهي لكن دي قواعد فقهية، أنا عايز أقول لك يعني عشان الكلام ده ممكن ما يقابلكش تاني، فأنا خلينا إيه عشان الآية دي فيها يعني المحرمات، وإحنا بنقول هنا الضرورات تبيح المحظورات، فيعني هنتكلم عن هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا في يعني هذه الأنواع، ماشي يا اخوانا. حرمت عليكم الميتة والدم. حد ايه هو يتكلم لي في الدم يا اخوانا؟ حد عنده خلفية ايه هو الدم؟ إيه هو الدم اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه على المسلمين؟ حرمت عليكم الميتة والدم. طيب أجاوب أنا؟ يقدر عليه يقول كل الدم. وخديجة تبدأ تلمش من هنا. طيب هنقول حرمت عليكم الميتة والدم. الدم يا أخوانا الدم. طيب خلاص ماشي ماشي أخوانا الدم الذي حرم جاء في هذه الآية مطلق زي ما قالت الإدارة العامة كده. كل الدم كل الدم ايه حرام. ولكن احنا عندنا آية أخرى قيدت الدم. يعني ايه قيدت الدم؟ يعني عرفتنا ما عليك يا عمر. يعني كنت بقول يا مروة يعني ما هو الدم الحرام؟ ما هو الدم الذي حرم علينا في هذه الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا جاء في هذه الآية كما قالت الإدارة العامة ومطلق كل الدم. بدأ في التفسير الآية الكلام اللي قدامنا، لكن فيما نريده في التحريم جاءت لنا آية أخرى قيدت هذا الدم. قيدته يعني ايه؟ يعني بينت لنا نوع الدم المحرم. نوع الدم ايه المحرم؟ هي جاءت في هذه الآية الدم مطلقة يعني كل الدم، لكن احنا بقى في آية تانية من القرآن جاءت بينت لنا نوع الدم المحرم. نوع الدم الايه المحرم؟ حد يعرف الايه دي؟ حد يجيب دليل فيها؟ ها نوع الدم الايه؟ نوع الدم المحرم. طيب ايوه الدم المسفوح. طيب تمام. طيب احسنت احسنت. قلنا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. اهو او دما مسفوحا. ماشي يا اخوانا. ايه هو بقى كده؟ بقى جبنا الدم من العموم المطلق يا ادارة عامة اللي كنا بنقول عليه في الآية مطلق، قال أنا إلى مقيد. ده قال عرفنا هنا نوع الدم المحرم اللي هو الدم الإيه؟ الدم المسفوح. الدم الإيه؟ الدم المسفوح. طيب ما هو الدم المسفوح؟ السؤال طرح نفسه بقى هنا. ما هو الدم المسفوح يا اخوان؟ الدم المسفوح هذه الأسئلة التي أطرحها عليكم أنتم غير مكلفين بالإجابة عليها، لكن هي من باب يعني أن أجذب عقلك أو انتباهك إلي حتى تستفيد استفادة كاملة. ماشي يا اخوان؟ طيب إجابات مختلفة، لكن أنا عايز أقول لك كلمتين ورد غطاهم برضو. خلينا معلقين على الكلمة بتاعت النهاردة دي. أنا قريت كل الإجابات والله، أنا قريت كل الإجابات اللي بقولش اسم حد، لكن أنا عارف إن الإجابات ليست شافية ولا كافية. لكن عايز اقول لك الدم المسفوح ده اللي هو الدم اللي بيطلع من الذبيحة ايا كانت هذه الذبيحة وقت ذبحها، فيخرج من اوداجها من عروقها كده من عروق الرقبة يخرج يعني ايه كطلق الماء، يعني يخرج مضغوط، يخرج مضغوط هذا الدم والدم المسفوح. مجرد ما تذبح كده تلاقي من العروق الأوداج، الأوداج اللي هما في الرقبة تلاقي شفت حنفية المية كده، تلاقي ايه تلاقي دم خارج بقوة مدفوع. هذا الدم المدفوع ده هو الدم الايه الدم المحرم الدم المسفوح، ماشي؟ لأن هناك دم اللي هو بيفضل في البهيمة شرف الله قدراكم. ثاني أول ما بتذبح الذبيحة، ماشي أخوانا؟ في أوداج، ماشي أخوانا؟ ولاجين يعني اثنين، واحد على اليمين واحد على اليسار في رقبة الذبيحة. مجرد ما تذبح توصل هذه الأوداج بيكون تم الايه تم القتل خلاص، يعني تقطع هذه الأوداج يبقى ايه يبقى هذا هذه السنة وهذا هو الشرع، ان تقطع هذه الأوداج حتى تنتهي الذبيحة ويعني تموت فتعذب يعني، ماشي خلنا. يبقى ايه مع هذه قطع هذه الأوداج بيخرج من هذه الأوداج دما مدفوعا حارا. هذا الدم المدفوع الحر هذا هو الدم المسفوح، ده اسمه الدم الايه المسفوح، وهذا هو الدم الايه المحار. لان احنا بيتبقى عندنا في الذبيحة بعد ذلك دم. انت بتقطع اللحمة بتلاقي الرجل الجزار كده في للناس اللي ربنا يعني مبارك لهم بياكلوا لحمة او بيشوفوها، برضو بيشوف الرجل جزار كده تلاقيه برضو وهو بيعمل اللحمة مازال ملابسه ماشي ثيابه عليها الدم، ويقطع من اللحمة واللحمة فيها دم، وانت الاخت او الزوجة بتغسل اللحمة في المية تلاقيها تعصرها تلاقي المية حمراء فيها دم، ماشي اخوانا؟ هذا دم موجود في اللحم. وانت يعني لمن لم يدفئ للمرأة بقى اللي ايه اللي ما تعرفش تسوي الطعام كويس، ماشي يا اخوانا، بعد ما تذبح الفرخة وممكن تخلص طهيها اي كلام كده تيجي تاكل فيما بعد، الانسان اللي بتطلع يعني بعد العشاء دايما في مساء كده تطلع بعد العشاء دايما تيجي تكسر الفرخة تلاقي عند الايه عند العظام بتاعة الفرخة مثلا تجدها لم تستوي جيدا فتجد فيها الدم. طيب هل هذا الدم حرام؟ لا، هذا دم ايه هذا دم ليس بحرام، بل الدم او معفو عنه، هذا النوع من الدم معفو عنه، ماشي اخوانا؟ اما الدم الحرام فهو الدم ايه فهو الدم المسفوح، ماشي اخوانا؟ طيب إذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الخنزير طبعا معروف لمن رآه ومن لم يراه. الخنزير حيوان معروف يأكله أهل الكتاب، رغم أنه سبحان الله هذا الخنزير الذي يأكله أهل الكتاب هو الأصل فيه، الأصل فيه أخوانا التحريم على من؟ أصل نقطة ورقة في أصل التحريم على من؟ قالت على المسلمين، أحسنت تمام. الأصل في هذا الحيوان التحريم حتى على النصارى، هو الأصل في الإنجيل، هو أصل محرم على النصارى، هو في الأصل فيه التحريم على النصارى، لكن من خالف الله سبحانه وتعالى فيخالف ربنا سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة. ومن لم يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى فماذا تنتظر منه؟ فحتى أن لحم الخنزير هذا إذا أنت تقطع كيلو لحمة خنزير ماشي، تلاقي الكيلو بكام مثلا؟ كيلو لحمة الخنزير بكام يا أخوانا؟ عندنا اللحمة البقري كيلو 120 جنيه، و 100 جنيه، و 150، والبلاكي 80، ومش عارف التاني ما اعرفش اصنافها اصلا، بس معلش يقولوا كده اللي هم بياكلوها ويشتروها. ها الكيلو لحم الخنزير بكام بقى؟ كيلو لحم الخنزير على ما اعتقد يعني وعلى حد علمي بيوصل تقريبا 300 جنيه مصري، 400 جنيه في المنطقة دي كده، 250 وطلع يعني تقريبا غالي، فعلا غالي جدا. انا مش عارف اقول اعلى من كده في الاسعار، لان هو فعلا اعلى من كده، اعلى من 300 جنيه، 400 جنيه ده لحم الخنزير المحرم على المسلمين والنصارى. هذا الكيلو بقى لحم الخنزير ده لو اخدته وتركته يعني ساعتين ثلاثة قبل تهويه الوثيولة قالت 2 أورو، مش عارف او أورو او تقصد يورو يعني حاجة كده، ما عرفش بتكم بالمصري يعني. يعني المسألة هذا اللحم لو وضعته بقى عندك في ساعتين او ثلاثة دون غسله وطهيه في مكان ما، تروح ما تلاقيهوش، تروح ايه ما تلاقيهوش، يعني ايه روح لو سلطة تكليته؟ لا، لكنه ايه، لكنه ماشي يا اخت خديجة، لكنه ايه، لكنه تحول من لحم شرف الله قدركم الى دود، يتحول من لحم الى دود، الله سبحانه وتعالى حرمه على الخليقة كلها، لانه فيه الموت، فيه الهلكة، فيه الضرر، سرعان ما يفسد، سرعان ما يفسد هذا اللحم، يتحلل ويتعفن ويتحول إلى هذه الحشرات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب لحم الخنزير هذا النص، هذا ما يقول به الظاهرية، يقول لحم الخنزير حرام، إنما شحومه حلال، وجلوده حلال، ودهونه حلال. المحرم لحم ايه؟ لحم الخنزير. وهذا طبعا يعني مخالف لفهم يعني أهل السنة والجماعة والعلماء، العلماء الذين تخصصوا في هذا المنهج، منهج تفسير كتاب الله جل في علا. ماشي خلنا؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى هذا حرام. وما هن لغير الله به، وما هن لغير الله به، وما هن لغير الله به يعني ايه؟ لما أهلا لغير الله به يعني كنت تكتب هذه إن شاء الله تبقى عارفينها. تمام. ما ذبح لغير الله وما تقرب به لغير الله جل في علا. لا مش ما ذكر عليه غير اسم الله. ماشي وما ذكر عليه غير اسم الله ما نعم يعني بسم الله بسم العزة هذا لا وما هذا نعم صحيح ماشي. وما ذبح لهذه الآلهة تقربا إليها وليس للآلهة فحسب بل لجميع المعبودات المعبودات. تطلع بقى خشبية تطلع ورقية تطلع ملوخية تطلع زي ما تطلع هذه كلها هذه كلها يعني تسمى يعني مذبوحة لغير الله وما أهل لغير الله به. طيب الإهلال بالشيء يعني أهل يعني هلل من هلل أو هلل أخرج صوتا. أهل لغير الله يعني ذبح هذه الذبيحة لغير الله سبحانه وتعالى ورفع صوته يقول باسم الإله كذا أو باسم الإله كذا أو يعني تقربا إلى الإله كذا أو تقربا إلى الشيخ كذا. هذا ما يساوي هذه الأيام عشان ما حدش يقول لي ما عادش آلهة وما عادش لا فيه الناس الأول يعبدون الأصنام حتى الآن لكن في عالم المسلمين قد يشاركونهم في مثل هذه العبادات بالذبح عند الأضرحة الذين الذين يعني يذبحون في الموالد وعند أصحاب الأضرحة والنذور وما يعني شبه ذلك. هذا ما أهل لغير الله به ماشي فهمنا. طيب والمنخرقة صح كده وما أهل لغير الله به والمنخرقة نعد في الايه نعد في الشيء المحرمة الشيء المحرمة في هذه الآية ماشي فهمنا. والمنخرقة ايه هي المنخرقة يا اخوانا ما هي المنخلقة؟ الميتة بالخلق. تمام الميتة بالايه بالخلق. يعني ايه الميتة بالخلق؟ يعني ايه الميتة بالخلق برضو المنخلقة؟ قالوا الميتة بالخلق بالخلق تليها مرة الميتة بالخلق إنسان خلق عارفين خلق يعني خلق يعني احتبس نفسه ببساطة كده إنسان خلق يعني حبس نفسه خلاص كتم نفسه يعني تمام كده هي دي المعنى الصحيح لها المنخلقة التي ماتت محبوسة النفس أو ماتت بحبس النفس. حبس النفس ده بقى قد يكون حبس النفس باليد حبس النفس بالحبل حبس النفس بقطعة من القماش حبس النفس بأي شيء لكن المهم عندنا ان هي تكون ماتت بالايه ماتت بحبس النفس. يبقى المنخنقة هي التي ماتت بحبس نفسها بصرف النظر يا مروه من من من من ايه هي الطريقه زي ما انت قلت اللي انت بينت كلامك بيقولوا الحد مثلا انا مش بتكلم على الطريقه لكن بتكلم على ايه على التعريف تعريف نفسه اللي هي ماتت محبوسه الايه محبوسه النفس اللي هي المنخنقه محبوسه الايه محبوسه النفس. اي وسيله بقى الطريقه يعني الطرق كثر الأخت بقى تقول هل منخلقة يعني لها أو هل ينطبق على المنتحرة؟ لا. هقولك هتيجي فين إجابتك لما هنيجي نقول بعد المنخلقة إيه؟ بعد المنخلقة في الآية إيه؟ والمنخلقة والموقودة، صح كده؟ والمنخلقة إيه؟ والموقودة. سليم يا اخوانا؟ تمام. ما هي الموقودة بقى؟ الموقودة هي التي ايه؟ ايوه تمام، الموقودة هي المضروبة. احسنت يا ام عبدالله. الموقودة هي المضروبة التي ضربت بشيء ثقيل، هي الموقودة هي التي ضربت بشيء ثقيل ماتت على اثر هذا الضرب، ماتت عن اثر هذا الايه الضرب. يقول لك بقى ايه طيب اذا ماتت على اثر هذا الضرب ولكنها اخرجت دم، ايه رايكم بقى؟ هي موقودة ايه؟ يعني ضربت ولكن خرج منها دم، ايه الحكم هنا؟ عادي. حلوة الاخت تتبع عادي. يعني ايه عادي؟ في حاجة اسمها حد يكتب عادي على التكست؟ يعني اقصد اقول الفهم لو تفهمي صح، انا بقول حكم الدم، البعض يقول ان الدم خرج من الذبيحة، خرج من الموقودة، خلاص طلع منها دم، اي هنا تحل محل المذبوح. يعني لو ضربها بشيء ثقيل كده في دماغها في رأسها يعني، فمرة واثنين وثلاثة ويذكر اسم الله ثم ماتت، ها وخرج الدم من رأسها، ها؟ الإجابة عما قالت زكاة شرعية، صح كده؟ قالت الوقت لا يجوز، نعم لا يجوز، لابد من زكاة شرعية، نعم لدرعا قالت لا يجوز لابد من زكاة ايه شرعية. احنا نقول هنا هي ماتت نتيجة ايه؟ ماتت هنا نتيجة ايه؟ ها؟ ماتت بالضرب نتيجة ثقل هذا الضرب عليها، فهذا الثقل بالحجر الذي تضرب به او الشومة التي تضرب بها من ثقلها، من ثقلها لا ذبحا لا تذكية، لكنها ماتت بالضرب ثقلا، هذا الضرب أوجعها ثقل فوقها فوق رأسها، فهي ماتت ميتة يعني مقتولة دون زكاة شرعية، دون زكاة ايه؟ دون زكاة شرعية. ولو قال ما قال من كلام إذا كانت الزباح سمى يعني ذكر اسم الله عليها أو خلافه. هذه هي الايه؟ هذه هي الموقودة، هذه هي الايه؟ الموقودة. طيب وبعد الموقودة يا أخوانا والموقودة والمتردية، مش كده؟ والايه؟ والمتردية. سليم؟ تمام. المتردية، من هي المتردية؟ من هي المتردية يا اخوان؟ المتردية هي التي ايه؟ تمام امير شمتاف، تمام تمام يا امور. المتردية هي دي تتساوى بقى مع المنتحرة، يعني ممكن نقيس عليها المنتحرة يا براء، هتساقط من مكان عالي من جبل من مكان عالي او حتى من على الارض الى مكان منخفض، أو وقعت في حفرة يعني أو في مكان مخفف فيه على الأرض، ثم يعني انزلقت رجلها فوقعت هوت في مكان منخفض، فعلى إثر هذا الإسقاط ماتت. فهي ماتت بسبب إيه؟ بسبب سقوطها، ماتت بسبب السقوط من أعلى إلى أسفل، أو وقعت في مكان ضيق، حفرة ضيقة جدا، فيعني خبطت في النزول والسقوط من أعلى إلى أسفل فماتت إثر يعني هذه الخبطات التي تخبطت هي إيه؟ دون شرط الارتفاع عادي، هم لو وقعت حتى لو من على الأرض، أنا أقول على الأرض دون ارتفاع، انزلقت رجلها في بئر أو في حفرة فماتت على إثر هذه الواقعة أو هذا السقوط، فهي إيه؟ فهي متردية. ماشي، قلنا هذه أيضا للمحرم. فهي بعد المتردية إيش؟ النطيحة. سليم كده؟ النطيحة سليم. طيب ما هي النطيحة يا إخوان؟ ما هي النطيحة؟ الأخت اللي دار الولادة تناطحت مع أختها ومات إحداها. ضربت ماشي مشكلة. كلام الأخت مدارة العامة، كلام بسم الله ما شاء الله، كلام في مكانه. النصيحة هو إذا يعني ماتت بسبب يعني ماتت بسبب يعني أن تناطحت مع قرينتها، يعني اثنين من الحيوانات تناطح كما يحدث دائما بين الأبقار والأغنام وما شابه ذلك، يتناطح يشتبك يعني برؤوسهما. طيب طغت إحداهما على الأخرى فنطحتها في رأسها نطحة قوية، فوقعت التي نطحت هذه وقعت فماتت على إثر هذه الناطحة أو إثر هذه الضربة. طيب حكمها إيه؟ حكمها يا إخوان، حكمها أنها محرمة، لحم محرم، صح كده؟ لحمها حرام. نتكلم في اللحوم إيه؟ في اللحوم الآن المحرمة علينا، لا يجوز تأكلها طبعا. خلاص بقول لا حرام، حرام. أنا ببين لك الحرام ده كله ليه؟ عشان بعد كده هقول لك انت لازم، انت هو احل هناك يعني ايه ابيح هناك، ثم ارفعه من حد الإباحة الى حد الوجوب. بس شوف انا ببين لك المحرم عليك اهو عشان لما يقابلك ما تاكلوش، الا اذا كنت هنقول الا اذا كنت ايه بعد كده. اخوان متفقين؟ متفقين. يبقى بنقول ايه؟ بنقول النصيحة ماشي؟ هي ايه؟ هي التي تناطحت مع اخواتها فنطحت وماتت يعني بسبب المناطحة. فهذه النصيحة التي ماتت بسبب المناطحة لا تؤكل. النطيحة التي ماتت بسبب المناطحة لا ايه؟ لا تؤكل. طيب قال بعد ذلك وما اكل السبع، قال وما اكل ايه؟ قال وما اكل السبع، صح كده يا خلنا؟ طيب ايه وما اكل السبع ده؟ ما هو السبع؟ مش هو اللي قبل الثمن ولا اللي بعد السدس. السبع ده ايوه حيوان مفترس له نياب، تطلق على كل حيوان مفترس له ايه؟ له نياب، ياكل ايه؟ ياكل بها او يعني يقتل بها. ده هو كل من ايه؟ من يفترس بلاده من الذئاب والسباع والأسود ويعني غير ذلك، ويفترس بأنيابه. أو كذلك يعني الذي يفترس بمخالبه برضو، ده سبق خلي بالكم، الذي يفترس بإيه؟ بمخالبه. فهناك سبع في الطيور وسبع في الحيوانات وغير ذلك. فمن مات بهذه الكيفية فهو ايه؟ فهو يعني مات بمخالبه. هذا هو الايه؟ هذا هو ما أكل السبع. يعني كمان لو قلنا إن السبع طبعا في كلام طبعا في الكلاب المعلمة والكلام ده والمدربة والكلام ده، وطبعا ده مش مجاله، لكن يعني مجاله في الفقه معانا إن شاء الله تعالى. لكن هذا الأمر يعني ينبغي أن يعني يفهم من يعني هذه الهوامش أو الرؤوس الأقلاب التي وضعتها لحضراتكم في قولنا وما أكل السبع. طيب إلا ما ذكيتم، هذه يعني معروفة ماشي وأنتم تعلمونها، من ليس دعوا بها. إلا ما ذكيتم يعني إلا ما ذبحتم باسم الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك في المحرم، رجع إلى المحرم، قال وما ذبح على النصب، وما ذبح على الايه؟ وما ذبح على النصب. طيب حد يقول لي يا اخوانا يعني ايه ما ذبح على النصب؟ احجار جاهلية، ما لها يعني احجار جاهلية؟ يعني ايه؟ لما يعني الاحجار الاصنام، ايوه فوضحولي يعني ايه تقصدوا ايه يعني؟ يعني انا اقول طيب الوقت بيقول نفس الدرجة بيقول هو ما ذهب على ارتفاع كما كان يفعل في الجاهلية من ذبح الاصنام. الحجارة حول الكعبة، اي لا بصرف النظر حول الكعبة او في مكان عالي وكده، الذي يذبح وما ذبح على نصبي اللي هو يأتي إلى الحجر، يكون حجر يكون خشب يكون كما يكون، يذبح عليه تعظيما له، هو يعظم هذا الحجر فيذبح عليه تعظيما وإجلالا وتقديرا لهذا الحجر، وهذا كان يفعل في الايه؟ في الجاهلية. ثم ينطقون بدم الذبيحة او هذا الحجر، ياخذوا من دم الذبيحة وينطقون هذا الحجر او يرسمون عليه بعض الرسوم بهذا الدم تعظيما وإجلالا لهم واعترافا منهم بأنهم يذبحون لأجله ولأجل عظمته. هذا قمة الشركة طبعا، وهذا يحدث. واحد يقول ما بيحصلش النهارده، ما بيحصل، وللاسف انت بتاكل منه، هو محرم، لحم محرم، لحم محرم، ويحدث الان امام عينيك قدام بيتك وفي الشارع اللي انت فيه وفي الحي اللي انت فيه، وتاكل منه لجهلك، تاكل لحما محرما ذبح على النصب، تاكل منه لجهلك. اضرب لك مثال وانت قف بقى على ذلك. الرجل اشترى عربيه، العربيه ناس عند البيت، جاب النعجة، جاب البقرة، جاب الخروف، ودانحه قدام العربية، وراح يسيبه جنب كده على الخامسة والخمسة على العربية. بيحصل ولا مش بيحصل؟ بيحصل، والله بيحصل. بيروح كده عايز يسيبه دم، وحاطط كفه كده على العربية، عامل له عليها ثلاث اربع كفوف كده، جايب عربية جديدة بقى. هذا ذبح على النصب تعظيما وإجلالا لهذه السيارة. وكذلك لما يشتري مسكن جديد، بيت جديد، نبني النهارده البيت، يلا بقى تعالى هنذبح قدام البيت، ونذبح قدام البيت ونلطخ البيت بالدم كما كانوا يفعلون في الجاهلية تماما. وبعد كده حضرتك معزوم على الفتة، والأخت من القبر وكانت بتصلي وجاية من صلاة الجمعة وبتطبخ مع الأخوات جوه، لحم محرم، لحم محرم حرمه الله جل في علاه، ورغم ذلك يؤكل من المسلمين. ونقول يا سبحان الله، ده المصور بيقل لحم خنزير ولحم ميتة ولحم مش عارف ايه، ميتة عايز يغير كده، ما انت بتاكل الميتة، هو انت غير مضطر لذلك. ما انت بتاكل الميتة بجهلك وبعدم علمك. وإن لله وإن إليه راجعون. ثم جاء في المحرم بعد ذلك قال ايه، وأن ايه، وأن تستقسموا بالايه، بالأزلام. تستقسموا بالأزلام دي طبعا ايه، حد عنده كلام فيها؟ حد عنده خلفية؟ أن تستقسموا بالأزلام اللي هي ايه؟ يعني السهام. حسنت يا معظم، ومسألة السهام أو مسألة أن يؤتى ب يعني بعض الأحجار أو بعض الأوراق أو ما شابه ذلك، فيكتب مثلا على هذا إيه، الله ربي يريد ذلك، ويكتب على الثانية ربي لا يريد، والثالثة تظل فارغة غفل ربي، وخلاص ونرمي الورق في الأرض. وبعدين كل اللي يأكل ورق إيه يعمل بما فيها. الاستقسام بالايه، بالأزلام، او كذلكم الايه، كذلكم نفس هذا الفعل في مسألة الايه الاسلام. ده مش موضوعنا في الاستقسام بالأزلام، لكن احنا موضوعنا بنتكلم في ايه، في الميت. طيب هذا كله حرام، هذا كله ايه، هذا كله ايه حرام. صح ولا لم تصل الكلام يا اخوانا؟ ثم قال ربنا بعد ذلك ايه؟ بعد ما قال وان تستقسموا بالازلام قال اليوم يئس الذين ايه كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام. قال ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للاسلام، غير متجانف. فمن اضطر هنا الايه؟ الضرورة. انتوا ناسين ان احنا في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هنا الايه؟ الضرورة. فمن اضطر لضرورة، ماشي يا اخوانا؟ اضطر في مخمصة، هذه هي الضرورة، هذه الحاجة، المخمصة هي الحاجة، هذه اضطر لأجلها غير متجانف لإثم، غير متجانف لإثم تساوي هناك ايه اللي قبلها كنا بنقولها ايه؟ غير باغ ولا عاد، هو غير متجانف لإثم، نفس المعنى، نفس المعنى، يكون غير متجانف لإثم، غير حاب أو راض بهذا الذنب، أو غير محب لمعصية الله جل في علاه، غير محب لمعصية الله جل في علاه. إذا كان الأمر كذلك ومضطر وغير حاب لفعل هذا الإثم الذي حرمه الله جل في علاه، فهو له الحق أن يأكل من هذه الايه؟ من هذه الميتة. لقد ذكرنا من قبل أنه غير باغ، أي غير طالب له، غير راغب فيه لذاته، كذلك الآن غير متجانف، غير راغب فيه لذاته، غير طالب له، بمعنى أنه لا يرغب أبدا في هذا المحرم إلا لكونه اضطر إليه وأكله من أجل أن يدفع الضرر عن نفسه، ولكنه غير متجانف لإثم، أيضا متجانف لإثم، المعنى مجملا أنه غير راغب في هذا المحرم إطلاقا، وإنما اضطر لفعله من أجل بقاء إيه؟ أو بقاء هذه، أو رفع الضرر عن إيه؟ عن نفسه، ومع شرطية عدم تجاوز قدر الضرورة، وهذا هو الشاهد من القرآن الكريم في دليل ثبوت هذه القاعدة التي هي الضرورات تبيح المحظورات. كنت أستطيع أن أقدم هذه الآية أو هذا الدليل في دقيقتين اثنين، لكن أردت أن أبين معاني هذه الكلمات المحرمة، لأني رأيت أن فيها الفائدة لطالب العلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفو عنا، سامحوني على الإطالة وآسف على هذا التأخير، لكن كان ينبغي أن يعني تغلق الآية ويغلق هذا الدليل من القرآن. أعلم أنني أخذت كثيرا من الوقت، لكن كله يعني في صالح طالب العلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزينا وإياكم خيرا، وأن يرفع عنا وعنكم كل حرج وكل ضر، اللهم آمين. أكتفي مع حضراتكم بهذا الحد على أن أكمل مع حضراتكم في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى حول أدلة السنة التي ثبتت بها هذه القاعدة، إن شاء الله تعالى يعني نبين من السنة أيضا ما يدعم تفسير القرآن في هذا الدليل الليلة. فجزاكم الله عني خيرا، أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.